لا يجوز لها ذلك. المرأة التي بها حمل ليس لها أن تتعاطى أن تسبب سقوط الحمل، لا بحمل الثقيل ولا بالقفز من مكان إلى مكان ولا بغير هذا من أسباب سقوط الحمل، يجب عليها أن تجتنب ذلك. إلا إذا كان في الأربعين ودعت الحاجة إلى إسقاطه في الأربعين الأولى، قد أجاز هذا جمع من العلم بالطرق الخاصة، بطريق الطبيب، بطريق المعتاد، بطريق الآمن السليم، مع أن ترك هذا أفضل وأولى، إلا لكن عند الحاجة كالتي يشق عليها الحمل لأن معها أطفال كثيرين أو مريضة يضرها الحمل، فإذا طرحته في الأربعين بطريقة سليمة مأمونة لا خطر فيها فلا بأس عند الحاجة في الأربعين الأولى، وأما بعد ذلك فليس لها أن تعمل ما يسقطه بأي وجه من الوجوه، إلا في حالات خاصة يراها الأطباء تضر المرأة عليها خطر، فهذا يرجع إلى الأطباء الأمناء المختصين عند الدعاء ضرورة إليه. أختنا لها سؤال يبدو أنه مما يختص بتجمل النساء، تقول: هل يجوز استعمال الحنة مع صفار البيض لتسريح الشعر؟ لا حرج فيه إذا كان فيه فائدة، استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من الأمور المباحة لا بأس، إذا كان فيه فائدة للشعر لتطويله أو تمليشه أو غير هذا من مصالحه أو بقائه وعدم سقوطه لا بأس. بارك الله فيكم. قضية منع الحمل أو تحديد النسل أو تنظيم النسل، ماذا يقول عنها سماحة الشيخ لو تكرمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه قضية هي قضية الوقت والسؤالات عنها كثيرة، وقد درس هذه المسألة مجلس هيئة كبار العلماء في الوقت سبقت وقرر فيها ما يرى في ذلك، وخلاصة ذلك أنه لا يجوز تعاطي هذه الحبوب لمنع الحمل، لأن الله جل وعلا شرع لعباده تعاطي أسباب النسل وتكثير الأمة، وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا مولودا ودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة، وفي رواية: الأنبياء يوم القيامة. ولأن الأمة في حاجة إلى كثرتها حتى تعبد الله وحتى تجاهد في سبيله وحتى تحيي المسلمين بإذن الله وتوفيقه من مكائد أعدائه، فالواجب ترك هذا الأمر وعدم استجادته واستعماله إلا للضرورة، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، كان تكون المرأة مصابة بمرض في رحمها أو غيره يضرها معه الحمل فلا حرج في ذلك على قدر الحاجة، كذلك إذا كانت ذات أطفال كثيرين قد تراكموا وكثروا ويشق عليها الحمل فلا مانع من أخذها الحبوب مدة معينة كسنة أو سنتين مدة الرضاع حتى يخف على الأمر وحتى تستطيع التربية كما ينبغي. نعم، إذا للتربية هذا لا بأس به كما تفضلتم، للمرض أيضا لا بأس به إذا كان هناك من شخص المرض وكان طبيبا مسلما ويقصد الخير وكان يوثق به بارك بعلمه وأمانته وقرر أنه يضر هذا. نعم، إذا كان من أجل التفرغ للوظيفة أو للرفاهية معي لا يجوز، أو التفرغ للوظيفة أو ما أشبه ذلك مما يتعاطاه النساء اليوم لا يجوز. لا يجوز، بارك الله فيكم. الإخوة يشتركون في سؤال واحد يقول: هناك من يقول بحرمة مصافحة المرأة الأجنبية، فهل هذا الكلام صحيح؟ ونرجو الدليل. مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا شك في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء، لما بايع النساء ومدت بعض النساء يده قال: إني لا أصافح النساء، فدل ذلك على أنه لا يجوز، والمسلمون يتأسون به صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها فيما ثبت في الصحيح لما دخلت البيعة للنساء قالت: ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن عليه الصلاة والسلام إلا بالكلام. هذه سنة عليه الصلاة والسلام، عدم مصافحة النساء لا في البيعة ولا في غيرها، والله يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ولأن مصافحتهن فتنة وسيلة إلى شر، حتى قال بعض أهل العلم إنها شر من النظر،

تقول إنها فتاة في 19 من عمرها وهي متمسكة بأوامر الله سبحانه وتعالى من صوم وصلاة وحجاب يسترها، تربطها علاقة حب صادقة مع إحدى أخواتها، لكنها تلحظ عليها بعض الملاحظات كعدم الاهتمام بالحجاب وما أشبه ذلك، هل تستمر في صداقتها معها أو تنفصل عنها؟ تستمر بالنصيحة والتوجيه وحثها على الحجاب لعل الله يهديها بها، فإن ليست منها ولم ترى فائدة في هذه النصيحة ينبغي لها أن تنفصل عنها حتى لا تنسب إليها وحتى لا تقرأ المنكر، لكن مهما استطاعت أن تؤثر عليها بالنصيحة والتوجيه أو توصي من تعظمهن أن ينصحوها ويتكلموا معها فإن هذا من باب التعاون الذي والتقوى، كان توصي أباها أخاها أو توصي بعض النساء الجيدات حتى ينصح لها، هذا من باب التعاون على الخير. فإذا لم تجد النصائح ولم تجد الأسباب فالانفصال عنها وعدم اتخاذها صاحبة هو الذي ينبغي. بارك الله فيكم. تقول ما حكم تغطية القدم أثناء الصلاة وهل كشفه يؤثر على الصلاة أم لا؟ نعم على المرأة أن تغطي أقدامها في الصلاة عند جمهور أهل العلم، قد ورد في هذا عند أبي داود حديث رفعه جماع بعضهم ووقفه على أم سلمة آخرون، وهي أنها سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن ذلك عن تغطية المرأة أقدامها في الصلاة، فقالت رضي الله عنها قالت السائلة أيجزي المرأة أن تصلي في درع وخمار؟ فقال المسلم نعم إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهر قدميها، وفي رواية على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن المرأة عليها أن تستر قدميها إما بإرخاء الثياب الطويلة وإما بالجورب، وليس لها أن تصلي وهي مكسورة قدميها، بل تكون الثياب ساترة طويلة أو يكون عليها جوارب. نعم. أخونا يقول هل يجوز للمرأة أن تخطب في جمع من الناس فيه رجال ونساء وبواسطة مكبرات الصوت باسم الدين وتصوير تلك الندوة كما يسمونها بأفلام الفيديو ويتم توزيعها داخل وخارج البلد وكل ذلك باسم الدين، وهل في الإسلام قاعدة اسمها الغاية تبرر الوسيلة؟ هذه الفتنة لا حرج فيها أن المرأة تخطب الناس وتكثر الناس وإن كان فيهم رجال، لا منع من ذلك بالصوت العالي لا باسم الخضوع ولا بصوت آخر منكر، كما قال جل وعلا ولا تخطبن بقول ونساء من لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخطبن بقول لا يطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا. والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول سبحانه ونحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وهذه أمر الرجال والنساء جميعا، فإذا خطبت وذكرت ودعت إلى الله فلا بأس بذلك بشرط الصيانة والبعد عن الخلوة أي رجل من غير محارمها ومع الحجاب، هذا لا بأس. أما التصوير هذا هو الذي ينكر، فإن لا تصور إلا إذا كان تصويرها وهي مسحورة متحجبة في وجهها وكل شيء فلا يضر تصويرها، لكن في جنس التصوير ينبغي ألا يقعد في هذه المسائل، بل ينبغي أن يقيد بأن يسجل سماعا من دون صورة، لأن الصورة أصلها ممنوع ومحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فلا حاجة إلى التصوير ولا حاجة إلى تصويرها، ولكن يسجل الكلام سجل القطة والموعظة وينفع الله بها من يشاء من دون حاجة إلى التصوير. بارك الله فيك. أختنا تقول إنها معلمة بالمملكة منذ سنوات وتزوجت وجاء زوجها معها بدلا من أخيها الذي كان يرافقها أولا، ورزقنا الله طفلا والحمد لله، وبدأ زوجي في البحث عن عمل مناسب وأهله العلم ولكن لم يوفق، وأخيرا عمل بإحدى المحلات الموجودة بالمنطقة الشرقية التي نعيش فيها وبدأ الخلاف على مصاريف البيت، فاسأل سماحة الشيخ أولا هل علي أن أتحمل في مصاريف البيت؟ لأن زوجي يقول إذا لم تدفعي في مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقا،

وجاء بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما سكت الله عنه فهو عافيه تقبل من الله عافيه. اما اخذ الحاجبين وشعر الوجه هذا هو الذي نهي عنه في احاديث لعن النامصه والمتنمصه. قال ائمه اللغه النمص اخذ شعر الحاجبين والوجه فهذا هو الذي يمنع الا اذا ظهر في الوجه ما يسبب المثله والتشويه كالشارب للمراه او اللحيه للمراه فهذا لا باس به. واما شعر العادي بالوجه وشعر الحاجبين هذا لا يؤخذ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصه واخذه من النمص. نعم بارك الله فيكم. هل يجوز لبس القصير اي ما تحت الركبه بقليل بين النساء مع لبس الشراب احيانا؟ انا اعلم ان العوره المغلظه للمراه من السره الى الركبه، ولكن هناك من يعارض لبس الشانيل او الشانيل لا ادري اي ما تحت الركبه، فهل يجوز لبسه ام لا؟ بين النساء لا حرج ان تلبس المراه ما يغطي ما بين الركبه والسره كالرجل بين الرجال عورته ما بين السره والركبه عند الرجال، هكذا المراه عند النساء عورتها ما بين السره والركبه، فلا حرج ان يرى النساء صدرها او ساقها او عضدها ساعدها كل هذا لا حرج او راسها كل هذا لا حرج فيه. لكن ينبغي ان يلاحظ هنا ان اعتيادها لهذا القصير قد يسبب تساهلها مع غير النساء، فيراها الخادم ويراها السائق ويراها اخو زوجها او عم زوجها ويراها غيرهم ممن يدخل في البيت، فينبغي لها، وهذه نصيحتي لكل امراه، ان تجتهد في اللباس المحتشم دائما وان تدع هذا التساهل لئلا يجرها هذا التساهل الى فعله في مواطن لا ينبغي فعله فيها. وهذا امر مجرب من العوائد طهاره، فقد تعتاد هذا ثم تساهل به حينما تقابل اخا زوجها او عم زوجها او السائق او الخادم في البيت، وهذا منكر. فالاولى بها ان تكون ملابسها ساتره وضافيه دائما ويكون شعرها مستورا إلا في حالات البيت الخاصة التي ليس فيها ما خطر الرجال ودخول الرجال، والله ولي التوفيق. إنني فتاة ملتزمة وقد هداني الله إلى طريق الحق وحبب الله في قلبي الإيمان حتى أصبحت أتقدم إلى كل عمل صالح يقربني إلى الله، ولكن هناك أعمال صالحة لم أستطع أن أصل إليها وذلك لأنني امرأة. فمثلا عظمت منزلة المجاهد في سبيل الله عند الله وإنني أحب أن أكون في منزلتهم، والغريب في ذلك أن الأنبياء والصالحين اغتبطوا المجاهدين لعظم منزلتهم عند الله وهم على منابر من نور. فسؤالي هل هناك عمل للمرأة يعادل منزلة المجاهد سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة؟ وهل المرأة إذا تمنت الجهاد وتوفاها الله بعد ذلك كتبت في منزلة الشهداء؟ ولها أسئلة على هذا النمط سماحة الشيخ، أرجو أن نتمكن من عرضها. أرجو لك أيها الأخت الله خير العظيم وأن يكتب لك مثل أجل المجاهدين، لأن العبد إذا نوى الخير ومنعه مانع شرعي أو مانع تسليك المرض فإنه يكتب له أجر العاملين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إن في المدينة الأمشرد والتبوك إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر قال وهم في المدينة، قال وهم في المدينة فاللفظ الآخر لا شرفوكم في الأجر. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، هذا من فضل الله عز وجل. وقال في الحديث الصحيح الدنيا لأربعة، ثم ذكر أول رجل أعطاه الله مالا وأعطاه علما فهو يتقي في ماله ربه ويصرف فيه رحمه ويعمل في مقتضى العلم، هذا بأرفع المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فكان يقول لو كان لي من المال مثل فلان لعملت فيه مثل عمله، قال هذا بنيته فهو مثل أي شر.

ولكن قد تعتريني بعض المشكلات. فمثلا الطالبة تكون غير مجتهدة تقول أنا معلمة وقد قمت بواجبي في التعليم ابتغاء رضا الله فلم أقصر فيه أو أتهاون عن بعض، ولكن قد تعتريني بعض المشكلات. فمثلا الطالبة تكون غير مجتهدة أو لم تؤدي واجبها، فأنا بطبيعة الحال أقوم بضربها حتى لا تكرر هذا الإهمال، فما حكم ضرب الطالبات لتأديبهن؟ وما صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العصا لمن عصى؟ نسبت هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تفيدوها سماحة الشيخ. لا شك أن الواجب على المعلمة تحري أسباب نجاح الطالب والطالبة، فإذا كانت الطالبة تقصر وتتساهل في أداء واجبها فعليك أن تنصحيها وتوجهيها، وإذا لم ينفع النص ولم تتأثر بالكلام فلا مانع من تأديبها التأديب الذي يعينها على أداء الواجب من دون خطر. تأديب ليس فيه خطر، لا جرح ولا كسر، ولكنه تأديب يحصل به المقصود من تشجيعها على العمل وتنشيطها على العمل، وأنت مأجورة في ذلك. كما يؤدب الإنسان ولده على الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم في السبع وضربوا على العشر، فالضرب للتأديب. وكما يؤدب زوجته للقيام بحقه أو بحق الله سبحانه فلا بأس بهذا، فهذا من هذا الباب، تأديب الطالب وتأديب الطالبة عند وجود التقصير منهما والتساهل أمر مطلوب وفي مصلحتهما، لكن مع مراعاة عدم الخطر ذلك. وأما قوله في الحديث العصا من عصا فليس بحديث وليس بواجع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام العالم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. عن تربية المعلم للتلاميذ يدور حديث وحديث في الصحافة وفي وسائل الإعلام، وكانت نتيجة ذلك الحديث أن ذهبت هيبة المعلم وأصبح في مكان خوف من قبل بعض الطلبة الذين لم يؤدبوا كما يجب. لعل لسماحة الشيخ رأي في هذا وفقا لشرع الله. وما هو الحديث؟ الحديث أن تلك الصحافة أو وسائل الإعلام تلك لا ترى أن يقوم المعلم بضرب الطالب إطلاقا، يعني يخوضون في هذا، يخوضون في هذا حتى أن الطلبة قرأوا هذا فأصبح المعلم بدون شخصية أمام تلاميذه. هذا خطأ من الصحابة، هذا خطأ من الخائضين، بل ينبغي لمن يتكلم في هذا الشأن أن ينصح الطلبة والطالبات وأن يقول لهم عليهم أن يتقوا الله وعليهم أن يؤدوا الواجب وعليهم أن يعينوا الأستاذ ويعينوا المدرسة على ما ينفعهما ما ينفع الطلبة، على هذا كبير المغيب، وعلى المعلم وعلى المدرسة أن يقوم بالواجب من التأديب عند تمرد الطالبة والطالبة وعند عدم اكتراث الطالب والطالبة بما يوجه إليه الأستاذ أو المدرسة. هذا هو الواجب على من يتكلم في الصحابة، أن يكون مع هؤلاء ومع هؤلاء. طيب، ينصح الطلبة والطالبات ويأمر الجميع بتقوى الله والعناية بالطلب والحرص على أداء الواجب.

عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وسنده ضعف، سنده ضعف، ولكن معناه له شواهد النوح محرم المنكر. فلا يجوز للمرأة أن تتعاطى الدوح ولا يراد غيره، ليس للرجال ولا للنساء النياحة. والنياحة رفع الصوت بالبكاء، هذه النياحة. وهكذا قوله وحرداه وأكاسياه وحر قلباه ورفع الصوت، كل هذا من النياحة. وأما المستمعة فهي التي تستمع للنوع وتشجع على النوع، تجلس معهن تستمع نياحتهن وتشجعهن على النياحة، هذه داخلة في ذلك، لأن جلوسها نوع من التشجيع. فلا يجوز لها أن تستمع، إذا لم تسكت النائحة وجب أن تفارق وأن لا يجلس معها، من باب الهجر لها من باب الإنكار عليها. فإذا جلست تستمع صار في ذلك نوع من المساعدة ونوع من التشجيع، فلا يجوز أن تستمع للنائحة بل تنكر عليها تنهاها، فإن أقلعت وإلا تركتها ولم تجلس معها تستمع لها. أما سماع الأغاني هذا شيء بحث آخر، فليس سماع النياحة، سماع الأغاني منكر على الرجال والنساء. أغاني من المنكرات ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها والضلال عن الحق، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير حق، يضل عن سبيل غير علم. هذا دليل على أن اشتراء له الحديث يعني اعتياضه سواء بغير ثمن أو بالثمن أنه من المنكر المذموم. والله ذكر هذا على سبيل الذم لهم والعيب لهم: ومن الناس من يشتري أن يعتار له الحديث ليضل عن سبيل الله، قرئ ليضل بالظن وقرئ ليضل بالفتح. هذا يدل على أن اشتراء له الحديث من أسباب الضلال والإضلال بغير علم، ومن أسباب اتخاذه هزوا، ولهذا قال بعده: ويتخذها هزوا، يعني سبيل الله يعني دين الله، وهذا خطر عظيم. وله الحديث هو الغنى كما قال جمهور أهل العلم، قال أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم منه الغنى. فإذا كان معه آلة عزف كالعود أو كمان أو الجوف أو الطبل كان التحريم أشد، كان الإثم أكبر. فلا يجوز ذلك، فليس للمرأة ولا للرجل تعاطي ذلك، سواء كان ذلك في التلفاز أو في الإذاعة أو في المسجلات أو غير ذلك أو في الفيديو، كل هذا ممنوع. وإذا كان مع ذلك في الفيديو مرائي منكرة كاجتماع النساء والرجال، اختلاط النساء بالرجال، أو رؤية الرجل مع زوجته أو ما أشبه ذلك، كان التحريم أكثر، كان الإثم أعظم. فلا يجوز مثل هذا أبدا، لا للرجال ولا للنساء. ولكن مسألة النياحة شيء آخر، فالنياحة لها تعلق بالميت سواء كان نحى عليه البيت أو عند قبر أو في أي مكان، فلا يجوز استماع للنائحة ولا تشجيعها على عملها السيء، بل يجب الإنكار عليها وتحذيرها ومنعها من ذلك. الله المستعان. نعم. لي صديقة أحبها جدا وهي مثل أختي، وهي ملتزمة بأمور دينها، تؤدي الصلاة وتصوم شهر رمضان وتبتعد عن أمور الشر وتتحلى بالأخلاق السامية، إلا أنها رغم إصراري عليها لتلبس الحجاب لم تلبسه حتى الآن، كيف تنصحونني وإياها جزاكم الله خيرا؟ الواجب على كل مسلمة العناية بالحجاب، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، يقول سبحانه في كتابه العظيم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرن بالحجاب وهن خيرة الناس خيرة النساء، فغيرهن من باب أولى، والشيطان على غيرهن أجرى. ولهذا قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان الحجاب أطهر لقلوب المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأطهر لقلوب المؤمنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن أزواجه عليه الصلاة والسلام، فالطهارة لمن بعدهم أشد وأشد، فالحاجة إلى الطهارة في قلوب من بعدهم أشد وأشد، لأن أولئك الأخيار أقوى إيمانا وأكمل إيمانا. فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فهو أطهر لقلوب من بعدهم أيضا. نعم. وكذلك قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك

هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال استوصوا بالنساء خيرا. هذا امر للازواج والاباء والاخوه وغيرهم ان يستوصوا بالنساء خيرا وان يحسنوا اليهن وان يظلموهن ويعطوهن حقوقهن. هذا واجب على الرجال من الاباء والاخوه والازواج ان يتقوا الله في النساء وان يعطوهم حقوقهن. هذا هو الواجب. ولهذا قال استوصوا بالنساء خيرا. وينبغي الا يمنع من ذلك كونها قد تسيء الى زوجها او الى اقاربها بلسانها او بغير ذلك، لانهن خلقن من وضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان اعوج في الضاع اعلاه. معلوم ان اعلاه ما يلي منبت الضلع، فان الضلع يكون فيه عوجاج، هذا المعروف فيه. فالمعنى انه لا بد يكون في خلقها شيء من العوج والنقص. ولهذا في الحديث الاخر في الصحيحين ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن. فبين صلى الله عليه وسلم أن ناقصات عقل ودين، وإن كنا لا يرضين بذلك الغالب يكرهنا أن يسمعنا هذا الكلام إلا من هداه الله ووفقه. فالمقصود أن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ومعنى نقص العقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة إحداهن بنصف الرجل، فالمرأتان برجل، هذا من شهادة من نقص العقل. ومن نقص الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يعني من أجل الحيض، وهكذا في النفاس، هذا نقص كتبه الله عليها. فينبغي لها أن تعترف بذلك، ولا يمنع من هذا كون بعضهن عندها حفظ عندها معرفة وعندها بصيرة، لكن لا يمنع ذلك من يكون النقص موجود. فهي مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الذكاء والبصيرة فهذا النقص لازم لها، هذا نقص لا بد منه. فشهادة المرأتين برجل، وهكذا ما يصيبها من حيض والنفاس هذا واقع. فينبغي المرأة أن تعرف قدرها وأن تقف عند حدها وأن تسأل الله التوفيق وأن تجتهد في الخير. أما أن تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط منها ونقص عليها، وهو من نقصها أيضا. والله المستعان. كم نرجو من فضيلة الشيخ الذي سيتفضل بالرد على هذه الأسئلة أن يفتينا في المحارم من جهة الزوج والمحارم من جهة الزوجة. أرجو التوضيح مفصلا مدعما بالأدلة الصحيحة، جزانا الله وإياكم وجميع المسلمين خير جزاء. المحارم من جهة الزوج أبوه وأجداده محارم الزوج، وهكذا أولاده من جميع زوجاته أولاده محارم من زوجة أيضا، فلها أن تسعى إلى لأبيه وأجداده لأنها زوجة ولدهم، ولها أن تقابل أولاده أيضا لأنها زوجة أبيهم. والله يقول سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ويقول سبحانه وحلائل أبنائكم. فالمقصود أن أبا زوجها وأجداد زوجها محارم، وهكذا أولاده محارم. أما إخوته فليسوا محارم، أخو الزوج وعمه وخاله وابن عمه هذا ليس محارم، ليس لها أن تكشف لهم، فعليها أن تحتجب. وهكذا أخواله وأبناء خاله وأبناء خالته ليسوا محارم. نعم. وأما من جهة الزوجة بالنسبة إلى الزوج، نعم، فأمها محرم للزوج، أمها وجداتها كلهم محارم للزوج، يسلم عليهم ولا يحتجبون منه، ولهم السهر معه لأنهم محارم. أمها وجداتها كما قال تعالى وأمهات نسائكم. وهكذا بناتها، بنات الزوجة لكن قد دخل بها جامعها، يعني قد دخل بها الزوج، فإن بناتها محارم للزوج. وهكذا بنات بناتها بنات أولادها وإن نزلوا وإن نزلنا كلهم محارم، فبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وبنت ابنها وهكذا وإن نزلوا كلهم محارم. إذا كان قد دخل بالأم بالزوجة يعني قد دخل يعني قد جامعها. أما إن كانت إن كان لم يدخل بها بل عقد عليها ثم فارقها أو ماتت فليس بناتها محارم، إنما يكون محارم إذا دخل بأمهن، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي تحجون من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والدخول ضر يعني الجماع. نعم. توجد لدينا خادمة مسيحية، هل يجب علينا التحجب عنها أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز استخدام الكفرة إلى هذه الجزيرة، لا من النصارى ولا من غير النصارى كالبوذيين وغيرهم والهندوس ونحو ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجه من هذه الجزيرة، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج، كل هذه الجزيرة العربية. الواجب أن لا يقر فيها الكفرة اليهود والنصارى والبوذيين والشيوعيين والوثنيين، جميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استخدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر ضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده، كما كالبريد الذي يأتي من دولة كافرة وأشبه ذلك مما قد تدعو الضرورة إلى مجيء إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن والخليج. أما استخدامه ليقيموا هنا أو ليخدموا هنا أو ليعملوا هنا فلا يجوز استخدامه، بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف لغيرهم من المسلمين، وأن يلتقى من المسلمين من يقوم بالأعمال حسب الطاقة والإمكان على الحال المحتاجين لهؤلاء المشركين أن ينظروا في البلاد التي فيها المسلمون ويستخدموا من المسلمين ما يغنيهم عن هؤلاء الكفر، وأن يختاروا من المسلمين من كان أبعد عن البدع والشر حتى لا يستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها، هذا هو الواجب. لكن من بلي بشيء من هؤلاء الكفرة كالنصارى فإنه يحرص على التخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت حسب الإمكان، ولا يجب على المرأة أن تحتجب عن النصرانية أو البوذية ونحو ذلك. على الصحيح ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلمة تحتجب عن الكافرات لقوله سبحانه في سورة النور أو نسائهن ثم ذكر من تمنع من إبداء الزنا لا ولا من زناتهن إلى ربع أولكهن أو أبائهن أو أبائي أولكهن أو إخوانهن أو بنت إخوانهن أو بنت خواتهن أو نسائهن. قال بعض أهل العلم نسائهن يعني المؤمنات، إذا كان النساء كافرات فإن المؤمنة لا تؤدي زناتها لها. وقال آخرون المراد بنسائهن يعني جنس النساء، ليس مراد المؤمنات خاصة، جنس النساء مؤمنة وغير مؤمنة، وهذا هو الأرجح. ليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب من الكافر. وكان اليهوديات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهكذا وثنيات كن يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقن أنهن كن يحتجبن عنهن، ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل، فإن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو المختار وهو الأرجح، أنه لا يلزم المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة، فلها أن ترى منها وجهها وشعرها كالمرأة المسلمة، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح. رأيكم في حجاب كبيرات السن، هل هو كغيرهن أو لا؟ كبيرات السن قد سامحهن الله وعفى عنهن، إذا كنا لا يرجون النكاح ولا يتبرن بالزينة مثل ما قال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فالقواعد هن العجائب كبيرات السن اللاتي لا يرجون النكاح، ما عندهن رغبة في النكاح لكبر السن وضعف قوة، قال الله فليس عليهن جناح يعني حرج أن يضعن ثيابهن يعني أن يكشفن عن وجوههن وأيديهن، لأنهن لا رغبة للناس فيهن ولا طمع للرجال فيهن، بشرط لا يكن متفرجات بزينة، بشرط لا يكن